بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا في آخر القاعدة الثانية بعد المئة عند قول المؤلف: وتخليل الخمر لا يفيد حله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة كما تقدم وهي: من أتى بسبب يفيد حصول المقصود في الظاهر بطريق غير محذور وغير محظور، لأنه في الظاهر طريق مباح أو مشروع، لكنه قصد به أمرا محرما، إما بإسقاط واجب أو إثبات ملك أو تحليل حرام، لكن اتخذ الطريقة التي في الظاهر لا محذور فيها طريقا الأمر المحرم، فإن هذا لا يفيد حلة، لأن قاعدة الشارع هو سد الطرق المفضية إلى الأمر المحرم التي يتخذها المكلف وسيلة إليه احتيالا. سبق معنا أن الحيل الباطلة لا تجوز، والحيل في الغالب تكون في الظاهر في أمر لا محذور فيه، لكن المكلف احتال وقصد به أمرا محرما، فلهذا كان للقصود في الشريعة أمرا معتبرا، أو كانت القصود في الشريعة أمرا معتبرا إذا كانت تفضي إلى المحرم بوسائل وطرق قريبة، لا إذا كان الإفضاء بعيد جدا، فإن الشارع لا ينظر إلى الوسائل والمقاصد التي تفضي إلى المحرم بطريق بعيد وإن كانت قد توصل إليه، وهذا أمر متقرر في الشريعة. ولهذا يجوز بيع الطيبات والمتاجرة فيها، وإن كان بعض من يشتريها يتخذها في أمر محرم، ربما يشتري مثلا العنب فيجعله خمرا أو ما أشبه ذلك، فلا يمتنع بيع الطيبات لأن بعض الناس يتخذها خمرا، لأن الغالب والمقصود من استعمال الطيبات في الأمر الحلال. لكن لو علمت أن هذا الشخص يتخذ هذا الشيء المأكول في أمر محرم امتنع، لأنه بوسيلة وطريقة قريبة. وهذه القاعدة تجري في مسائل كما أشار المصنف رحمه الله، وهو: من أتى بسبب يفيد الملك يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات، لأن هذه أمور لازمة في الشريعة، إما بأمر واجب يجب عليه يأتي به فيحتال على إسقاطه، أو أمر محرم يحتال على فوات الذم الشرعي والتحريم الشرعي. وسبق الإشارة إلى بعض الأمثلة في الاحتيال على إسقاط الزكاة مثلا، أو قطع الميراث للزوجة بطلاقها، وكذلك السكران الذي ربما يقع من بعض العقود وبعض الأفعال التي تفضي إلى بعض الأمور التي تلزم شرعا، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، كما سبق الإشارة إلى ذلك. ومما أيضا أشار المصنف رحمه الله في هذه القاعدة: تخليل الخمر لا يفيد حلة. وهذا في الحقيقة أتى بسبب هو بسبب محرم، بسبب محرم، لكنه لما أفضى إلى جعل الخمر خل ربما متوهم أنه حلال، لأنه الآن ليس خمرا بل هو خل. ولهذا لو أنه خلل الخمر نقول إنه إذا خللها فلا يفيد الحل، بل هو حرام. لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس صحيح مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وعند الترمذي وغيره بسناد جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أيتام ورثوا خمرا فسئل عنها فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاستفادة منها إما ببيعها أو بتخليلها مع أنهم أيتام وفي حاجة، ومع ذلك منعهم من الاستفادة من اتخاذها على وجه يفيد الحل، فغيرهم ممن حاجته أخف من حاجتهم من باب أولى أنه يحرم. وتخليل الخمر له أحوال، تارة بالمعالجة بأن يضع فيها شيئا يحولها من خمر إلى خل، بأن يوضع عليها مادة بعض المواد التي تقلبها، فهذا محرم ولا يجوز على الصواب كما هو قول الجمهور، وهو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للأحناف ومن قال بقولهم ممن جوز ذلك قالوا لأنه سبب أتى بحوله إلى خل فكانت مباحة والخل يجوز أكلها. وربما ردوا الأخبار بنوع من التأويل أو بنوع من التخصيص أو النسخ، والصواب ما قال به الجمهور، وذلك أن الشارع الحكيم يسد الأبواب والطرق التي تنفذ إلى المحرم، لأن الإنسان قد يعمل الخمر لأجل أن يتخذ خلا، لأنه يتخذ الخل من الخمر لأنه يكون من أفضل الخل فيعمل خمر حتى يتخذه خلا. فالشارع الحكيم سد الباب لتخليل الخمر حتى لا يكون وسيلة إلى عمل الخمر والتخمير، ولأن هذا ربما يكون داعيا إلى استعمال الخمر وشرب الخمر وأكل الخمر وتعاطي الخمر وربما أنواع المعاملة أخرى، فهو إن كان فيه مصلحة في التخليل وكونه يحصل به خل، لكن فيه مفسدة من جهة اتخاذ الخمر قبل أن تكون خلا. كما أن الخمر هي في أصلها قد يكون فيها مصلحة لكن مفسدتها أكبر، وكما قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما، أثبت أن فيها نفعا لكنه نفع منغمر في مفسدتها، فلهذا حرم الشرع. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني أنه ربما تدعو إلى بعض الخصال التي قد تكون ندوحة في الجاهلية ولكنها خصال في جانب ما يترتب عليها من المفاسد منغمرة كانغمار الماء اليسير الطاهر في النجاسة الكثيرة التي تغلب عليه. وهذه قاعدة الشرع أنه إذا غلبت المفسدة فإنه يحرم ما قارنها وإن كان فيه مصلحة، لأن المفسدة الراجحة من طرق التحريم في الشريعة الإسلامية، فلهذا لا يفيد حلة. ومن الطرق نقلها، وهو طريق أخف، بأن ينقل مثلا الخمر من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، هل يفيد حل الخمر إذا تحولت إلى خل أو لا يفيد؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة من تخليل الخمر، فلهذا لا يجوز اتخاذها تخليلها عن طريق النقل. قال بعض العلم إنه يجوز لأنه ليس فيه معالجة وليس فيه مباشرة بتخليلها بوضع شيء فيها أو إضافة شيء إليها فيكون خلا حلالا، والصواب المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الخمر خلا، وهذا يشمل جميع الطرق سواء كان بإدخال شيء فيها أو إضافة أو بالنقل أو بالتحويل، وهو في الحقيقة داخل في القاعدة المتقدمة في أن الشارع الحكيم سد الطرق المفضية إلى الأمور المحرمة. ثم هذا جواب محكم من النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال عام وجواب عام عن سؤال عام أو على سؤال عام، فلهذا كان تحريمها هو المتوجه. والطريق الثالث أن تتخلل بنفسها، إنسان يتخمر عنده العنب أو الزبيب مثلا بدون أن يشعر، وتخلل بدون أن يشعر، بدون يشعر، فإنه في هذه الحالة لا بأس به، لأنه لم يكن قصد الأمر المحرم باتخاذ الخمر، ثم بعدما تخمرت لم يكن قصد الأمر المحرم باتخاذ الخل، باتخاذ الخمر خلا، فهو لم يقصد أن يجعلها خمرا، ثم لما تخمرت لم يعلم، فلم يقصد أن يجعلها خلا، فلهذا كانت خمرا بدأ الله بفسادها فلا بأس. ولهذا تحرم الخمر، تحمر جميع أنواع الخلال إلا الخل، كما قال عمر رضي الله عنه: إلا خلا بدأ الله بفساده، بدأ الله بفساده، ولا يكون من العبد صنع بل ولا قصد. ولهذا هذا طريق الرابع، طريق رابع، وهو إذا كان خللها عن طريق القصد، فالصحيح أنه أيضا لا يجوز. فالطريق الأول عن طريق المعالجة، الطريق الثاني عن طريق مثل النقل والتحويل، الطريق الثالث عن طريق القصد، بس مجرد القصد، مثل إنسان عنده خمر ثم تركها وانتظر حتى تتخلل بنفسها، فلم ينقلها ولم يضف إليها شيئا، إنما تركها قصدا، فالصواب أنه يحرم بجميع أنواع الطرق، كما تقدم للجواب الجامع المحكم منه عليه الصلاة والسلام في تحريم اتخاذها خلا. والشارع إذا أجاب بجواب فيعمل بعموم، ولو كان هنالك مثلا هنالك شيء يجوز من هذه الأحوال لبينها عليه الصلاة والسلام. إنما تكون الخمر الخل هو الخل الذي بدأ الله بفسادها كما تقدم. ولهذا كان الخل لا بأس به على هذه الصفة، لا بأس به. أو كان الخل مثلا اتخذ قبل أن تكون خمرا، اتخذ الخل قبل أن تكون خمرا، هذا واضح ما في إشكال، مثل أن يكون عنده مثلا شيء من عصير من العنب أو الزبيب أو مثلا قصدي مما يتخذ من الخل مثلا مثل العنب مثلا، ثم بعد ذلك قبل أن يتخمر وضع عليه مادة تحيله إلى الخل قبل أن يمر بمرحلة التخمر، هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة لم يكن خمرا، إنما من مأكول طيب إلى مأكول طيب، فالمحذور أن يكون بينهما مأكول، أن يكون بينه مأكول خبيث وهو الخمر، فهذا هو الذي لا يجوز اتخاذه خمرا على الإطلاق إلا في حالة تحولها مع عدم العلم، عدم العلم فلا بأس. ففي هاتين الصورتين، قبل أن تكون خمرا هذا واضح، أو تخللت بغير علم صاحبها فلا بأس، كما تقدم في الأثر عن عمر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هناك صورة أود أن أسأل عنها حفظكم الله تعالى، في حال إذا خمر الإنسان شيئا قصدا ثم تخلل هذا الشيء بدون قصد منه، هل يعتبر هذا من المحرم هذا الخل أم من الحلال؟ نعم، هذا مثل ما تقدم، هي إذا تحولت إلى خمر وش حكمها في الشريعة؟ يجب إبقاها ولا يجب إراقتها؟ إذا تحولت خمر، إذا تحولت خمر تراق. نعم، إذا الخمر مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أنس، حديث أنه عليه السلام حرم لعن في الخمر عشرة. نعم، عرفت الله. فلهذا إذا تحولت إلى خمر وعلم ذلك فمباشر يجب أن يتلفها ويجب أن يريقها، فلو تحولت بعد علمه بعد ذلك، تحولت بعد ذلك فإنها تحرم، لأنه في هذه الحالة كانت خمرا، تحولت إلى خمر، تحولت من خمر إلى خل. لكن قد يقال مثلا، يعني هو هنا صورتان، هنا صورة مثلا تخمرت وهو لا يعلم ثم علم، ثم علم، شوف تخمرت وهو لا يعلم ثم علم، ثم أراد أن يريقها فتخللت قبل أن يتمكن من إراقتها، هذه صورة. هذه الصورة الثانية تسأل عنها فيما إذا قصد تخميرها، إذا قصد التخمير فلا يجوز أن تتخذ خلا ولو تخللت بنفسها. لكن الصورة اللي هي قد تكون هي أدق، وقد يقال يمكن بالإعفاء عنها، فيما لو تخمرت بلا علمه ثم علم ثم ذهب أراد أن يأتي بإنسان يحملها، أو أراد إنسان يقول يعينها على حملها، أو أراد يعني أن يعمل شيء في سبيل إخراجها ثم رجع إليه فإذا قد تخللت، هل تحل ولا تحل؟ هذه الصورة قد يقال والله أعلم أنها لأنها حلال، لأن في الحقيقة ما قصد الخمر أصلا وتشبه، ثم تخللت ما قصد الخمر ولا قصد تخليل الخمر، ثم هو في الحقيقة أنها تخللت قبل التمكن من الفعل. وقاعدة الشرع أن الأشياء التي لا يتمكن المكلف من فعلها ويفوت عليه ذلك أنه غير مؤاخذ وغير محاسب ولا يعتبر مفرط. في هذه الحالة يظهر والله أنها تنزل منزلة ما لو تخللت بلا علم، لأن هذا العلم في الحقيقة لا يكلف به، لا يكلف به، لأنه في الحقيقة تكليف بشيء ربما لا يطاق. لو قيل له لماذا لم ترقها؟ قال ما تمكنت، أنا بريقة مباشرة ثم تخللت، لأنه ربما كانت في بداية التخلل لكن لا زال الخمر باقي فيها ثم تخللت في هذه الفترة. هذه الصورة قد يقال إنه لا بأس بها من جهة عدم تخميرها قصدا وعدم تخليلها قصدا، إنما بغير اختياره. نعم أحسن الله إليكم. إذن المدار على هذه الصور كلها هو قضية العلم، إذا علم الإنسان وتمكن فهي تحرم. نعم هذا أثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذبح الصيد للمحرم لا يحله. نعم كذلك أيضا ذبح الصيد للمحرم لا يحله. نعلم أن المحرم لا يقتل الصيد، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يثير الصيد، بل لا يشير للحلال ولا يقول انظر إلى الصيد أو يمده بالسلاح أو يرفع السلاح له. لا شوف، وهذا يبين لك في الحقيقة، يؤكد لك ما تقدم، مع أنه إذا كان هو مأكول طيب لكن منع منه دخوله في الإحرام، ومع ذلك سد الشارع جميع الطرق الموصلة إلى حيازة الصيد عن طريق صيده أو تملكه أو شراءه أو قبول الهبة أو ما أشبه ذلك، بل سد الطرق الموصلة إليه ولو بالإعانة. ولهذا حديث أبي قتادة في الصحيحين رضي الله عنه: هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه عليه؟ يقول عليه السلام: لكن لو أنه ضحك، لو مثلا كان جماعة من المحرمين رأوا صيد، رأوا ظبي وهم في رغبة في صيد هذا الظبي، ومعهم إنسان حلال ومعه البندق ورأوا الظبي، هم الآن هم رأوه الحلال مشغول، إنسان هذا الشخص يخدمهم هذا الحلال لكن ما علم بالصيد، ما علم بالصيد، هل يخبرونه؟ إذا أخبروه قد أعانوا. نعانوا. هل يشيرون إليه؟ أعانوا أيضا يشير. أعانوا، لكن ما في طريق آخر مثلا يمكن أن يعني يشيرون به إليه إشارة خفية مثلا تجوز؟ مثلا ما في إشارة نحنحة مثلا أو إيش؟ ما أدري، نحنحة أبحث هذه، لكن عندنا مسألة في الصحيحين من حديث أبي قتادة، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم رضي الله عنهم لما كانوا قال فجعلوا يتضاحكون، رأوا حمارا وحشيا فجعلوا يتضاحكون، فجعل ينظر إليهم يمشان فلم يتكلموا ولم يشيروا، فالتفت فرأى حمارا رضي الله عنه وحشيا فركب فرسه وسقط صوته، فقال ناولوا صوته، فقالوا والله لا نعينك، فغضب رضي الله عنه ونزل ثم أخذ صوت سهمه ثم عقره فأكلوا منه وأقرهم النبي عليه السلام. فبين أن مجرد الضحك وضحك بعضهم إلى بعض من باب الدلالة الخفية بغير إشارة. ربما أن مثلا مجرد مثلا يعني ما يلحق بها مثلا قد يقال مثلا من الطرق الأخرى، المقصود التي لا يكون فيها صريح في الدلالة مثلا بالحسية أو الدلالة القولية، هذه ممنوعة كما تقدم في الحديث. أما الإشارة بالتبسم والضحك فلا بأس. الشاهد من هذا أن الشارع سد هذا الباب لتحريم الصيد عن المحرم. طيب لو أن المحرم ذبح الصيد شو نقول؟ لا يحل، مع أن في الظاهر ذكاة، في الظاهر أنه ذكاة، لكنه في الحقيقة سبب ممنوع منه، وهو في الحقيقة سبب محرم في الحقيقة وليس سببا شرعيا. ولهذا لو أنه ذبحه وش حكمه؟ وش يكون لو أراد المحرم إذا ذبح الصيد هل يأكله غيره ولا ما يأكل غيره؟ المحرم إيش نقول يعني لو إنسان محرم ذبح الصيد ذبح الصيد المصنف يقول لا يحله. قد يقال عموم كلامه رحمه الله كما هو أيضا في الأصل موجود لا يحله يعني من البناء المجهول يشمل العموم لا له ولا لغيره وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يحله وظاهر هذا أنه ميتة أنه ميتة وذهب بعض العلم كأبي ثور والثوري وهو قول ابن المنذر قالوا إنه كذبيحة السارق وأنه يحل ولكن الصواب هو قول الجمهور وهو في الحقيقة الأقرب أنه كالميتة لأن الشارع لأنه سبحانه وتعالى قال يا أيها لا تقتلوا الصيد والنهي نهي قتل وعلى هذا يكون القتل قتل ماذا محرم والقاعدة الشرعية أن الذي يحرم قتله وش حكمه في الشريعة حرام يحرم أكله أن من دلائل تحريم أكله تحريم قتله وهو إن كان في الحقيقة تحريما مقيدا لا تحريما مطلقا لكن يظهر والله أعلم ويتبين أنه مندرج في هذه القاعدة والقاعدة مأخوذة من الأدلة التي دلت على أن المقتول يحرم أكله ولا فرق في يعني لم يأتي مثلا تفريق مثلا بينما حرم تحريما مقيدا مثلا في حالة مثلا في حال الإحرام أو الحرم أو في غيره وإن كان هذا في الحقيقة أخف في باب التحريم لأن ليس تحريما مطلقا لأن القاعدة الشرعية أن التحريم المؤقت ليس كالتحريم المطلق ولهذا مثلا الجماع الحائض حرام وهو تحريم ماذا مؤقت تحريم مؤقت والزنا حرام وتحريمه أشد تحريم دائم مطلق في كل وقت كل زمان لكن ليس جماع الحائض مثل في الإثم كالزنا ولهذا جاءت الكفارة في هذا وجاء العقوبة في هذا الحد يعني فلهذا نقول جار على القاعدة وإن كان التحريم يختلف من جهة أنه تحريم مؤقت ثم قول تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قاعدة الشريعة أن ما يحرم الظاهر أنه لا يترتب عليه أثره لأن فائدة الحل هو ترتب الأثر على الحل وهو إذا كان محرما ثم قلنا إنه حلال أكله في الحقيقة ما حصل المقصود من التحريم من التحريم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بماذا بالنهي عنها أو بتحريمها إذا كان الشارع نهى عن هذا الشيء نهى عنه فيستدلون بالنهي على تحريمه ثم يستدلون به على فساده ويقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا أيضا مثلا أيضا ربما يدخل في هذه القاعدة من اتخذ أسبابا لأجل تحليل شيء لو إنسان ذكى له حمار قال بدت سهنة وباخذ جلده على سهن نقول لا ما يحل هذا والذكاة لا تحله لأنها لا تعمل إلا في ماذا في المأكول لا تعمل إلا أو مثلا بالصيد الصيد هي الذكاة يعني نفس الذكاة في المحل لا تكون إلا في المأكول المقدور عليه هي التي تعمل فيه الذكاة أما غير المأكول فلا تعمل فيه الذكاة فهو ميتة ونجس على كل حال نعم أثابكم الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويلتحق بهذه القاعدة ثم ذكر قاعدة نعم المصنف رحمه الله ألحق هذه القاعدة بالتي قبلها لأنها داخلة فيها ولهذا لم يفردها بشيء خاص أو بترقيم خاص لأنها داخلة من جهة أنها قصد أو اتخذ وسيلة محرمة يريد أن يترتب عليها أمر له أن يترتب عليها أمر له ومنع منه لكن تلك في باب الأسباب التي يطلب بها الملك أو إسقاط الواجب أو الحل وهذه أيضا في كونه تعجل شيئا بطريق محرم بطريق هو في الحقيقة يثبت له لو لم يستعجل لكنه لما أن تتعجل هذا الأمر الذي هو مباح له بطريق محرم منع منه فهو طريق محرم لا يثبت عليه الحل. أما التي قبلها فهي أسباب، فهي أسباب في الحقيقة، وهي في الظاهر ربما كانت أسبابا لا بأس بها إلا من جهة القصد، إلا من جهة القصد. مثل مثلا من يبيع ماله خشية وجوب الزكاة عليه حتى ما تجب، باع ماله مثلا لما قرب النصاب، لما قرب الحول باع مال حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا. وهذه كما يأتي في الأمثلة تختلف على هذا الوجه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل. هذه القاعدة، ويقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه هي القاعدة المشهورة المختصرة عندهم، وهذه القاعدة اختلف فيها وفي صحتها. من أهل العلم من قال إنها القاعدة لا تصح، وقالوا إنها في الحقيقة إن أكثر المسائل المذكورة فيها لا تدخل للخلاف فيها، أو أنها لا تدخل أصلا ويدخل فيها أفراد المسائل. وهي وإن كان فيها أفراد مسائل صحيحة، وأن من تعجل شيئا قبل أوانه أو من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلهذا نازع بعض العلم في صحتها، ومنهم من أجراها على الصحة وقال إن القواعد إما أكثرية أو أغلبية، ولهذا أجروها. وبالجملة فيها مسائل في دخولها فيها نظر، ولهذا قالوا إن هنالك أشياء هي في الحقيقة استعجلها المكلف ومع ذلك لم يعاقب. ولهذا لو أن امرأة مثلا شربت ماء، شربت دواء لأجل أن تحيض ونزل بها دم الحيض مثلا، شو نقول؟ نحكم بأن حيض ولا ما نحكم بأن حيض؟ نزل أو لم ينزل؟ نزل وإذا ما نزل حيض. طيب، هي أرادت أن تمتنع من الصلاة، تمتنع من الصلاة، هل نعاقبها بخلاف قصد نقول لا تصلي، ولا نقول ما تصلي؟ ما تصلي، ما تصلي. إذن على مقتضى القاعدة يعني نقول هي في الحقيقة غير داخلة في القاعدة، أو هي في الحقيقة مخالفة لما جرت عليه القاعدة، ومع ذلك لم نعاقبها ونجري عليها هذه القاعدة. كذلك لو أن إنسان سقط من شاهق مثلا، قال والله ودي أصلي الجيام لكن يطول الإمام، وسقط على أساس يصلي هو جالس مثلا، أو صلاة الفرض مثلا على أساس يصلي هو جالس، قال وهل نقول لا بأس أن يصلي وإن كان هو الذي تسبب بذلك. لو أن إنسان مثلا شرب دواء لأجل أن يمرض فيفطر في رمضان ثم مرض، يجوز الفطر لما يجوز الفطر؟ يجوز الفطر، وإن كان قصد أمرا محرم ما نعاقبه، نقول لازم بالصيام وإن كان قصده أمرا محرم. فلهذا ذكروا أمثلة هي في الحقيقة لم تدخل في القاعدة مع أنها جارية على من جهة العموم داخلة في حدها، مع ذلك لم نجريها، ففي صحتها نظر. لكن يمكن أن تقيد مثلا كما ذكر بعض العلم أن من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده، زاد ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. أما إذا كانت المصلحة في وجوده، في وجود هذا الشيء وعدم مخالفة مقصوده مثلا، فإنه لا يعاقب. ولهذا مثلا، ولهذا حينما مثلا أمر مثلا بالصلاة في هذه الحال، فإنه يؤمر بها جالسا ولو كان هو الذي أمرض نفسه مثلا بسقوطه من شاهق مثلا، فلا بأس يصلي، لأن مصلحة الصلاة مطلوبة. كذلك لا نأمره بالفطر، لا نأمر بالصوم، لأن ضرر الصوم عليه وارد، ولهذا نأمر نجمع بالمصلحة من جهة أنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك وإن كان آثما في قصده، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وقد توقفنا حفظكم الله في آخر القاعدة الثانية بعد المئة، ونستكمل الحديث عليها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، وهذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.